أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته من نصيب. صدق الله العلي العظيم. الله لطيف، من أسمائه اللطيف، وليس معنى اللطيف كما نستعملها نحن، يقولون مثلا أبو علي لطيف، لا، هذا ليس بذاته لطيف، فعله عليكم السلام، فعله عز وجل لطيف. والفعل اللطيف الفعل الجميل الذي هو منتخب ويخدم به طرف الآخر. ولذلك الهدايا تسمى ألطاف، ألطاف، كل الله يديم ألطافك علينا. الألطاف واللطف عادة للهدايا الجميلة، خدمات الحلوة. طيب، إذن وصلنا إلى معنى الله لطيف بعباده. العجيبة أن نحن مع سوء أخلاقنا، مع معاصينا، ونبتعد عن الله ويدعونا فنولي عنه، مع ذلك دائما هو لطيف بنا، لطيف بنا، يعني يحب عبده ويخدمه. عجيب، يتقرب إلي، يتحبب إلي وأعصي وأنا أبتعد عنه. مرة أنا رأيت مشهدا هزني هزا، كنت رايح من بيروت إلى بعلبك، سائق مرجلي، في وقفنا بالسيارة بهذه شو يسموها طريق بين بيروت لا لا بعلبك، طريق لا طريق الشام، إيش لا لا قبل المصنع، شتورة شيء. وقفنا في شتورة، فات لي الدكان يريد يشتري شيء سائق، وأنا واقف في ناس عم يتعاركوا، واحد ما أعرف والله من أيش، واحد وقف يسب لذاك ربه، ولك أنت عصبي يسب رب، هذه يسب الرب ما رأيتها إلا بالفلسطينية وباللبنانية، يمكن احنا متعلمينها منهم. ولك يا حمار تسب ربك، ليش يسب رب أكثر؟ ترك المسبوب وصار يحكي مع ربه ويسب ربه مباشرة، ينظر إلى السماء. أنا دخلت فكرت أنزل، هذول وحوش ما يحترمون أحد، قلت معي ناس، معي رفقاء ومسلحين، قلت أقول لهم يأدبوه، قلت لما نريد نروح كل الواحد منهم روح هدده بشيء. حاصل أنا ظليت أفكر، دخيلك يا ربي أنت ترى هذا خلقته، أنا لو خالق لواحد لعبة واللعبة تتطاول علي والسبني، والله أعفس أعفس برجلي. لكن حلمه عجيب، يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، ونحن نسيء وهو يلطف. الله لطيف بالمؤمنين، لا لا، يقول بكل عباده. يعني لطيف من نتنياهو. يقول ايه انا ما اتحمل. يقول بكيفك روحوا لبيتكم انا بكهم لطيف. وسعت رحمته كل شيء. المؤمنين يقول انت لا تزعل لك سهمية خاصة. وعندنا الرحمن لعموم المخلوقات الرحيم خاص للمؤمنين. إذن لطيف بعباده كلهم عبادة حتى الكفار الفجار يلطف بهم يهتم بهم لهدايتهم يخدمهم يشافيهم لطيف بعباده. بعد يرزق من يشاء. ليش ما يرزقهم كلهم؟ يضرهم. إذا رزقهم كلهم يبطرون. إذا إنسان ملأ بطنه يبدي بالله حواليه ما عنده شغل بعد. هو الآن نصف وقت الإنسان أكثر حتى يعبي كرشه وحتى حاجة أولاده وأجرة بيته والضروريات. إذا هاي مكفيها شو يسوي؟ يطلع للشارع يريد يضرب يريد يطغى. إذن إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد وإن منهم من يصلحه الغنى ولو أفقرته لفسد. بعد يرزق من يشاء. نظام الدنيا جعله على الرزق المحدود جعلها هذا لازم هذا أصلح. ما أسهل على الله أن يجعل الأرض كلها مروج وأنهار وثمار وفواكه. ما يحتاج أحد يزرع زراعة أبدا كلها. ومد إيدك وأخذ ثمار وأخذ طيور وأخذ. ما أسهل عليه ما تكلف شيء. بس ليش مو هذا ضرر بالإنسان؟ إذن في نظام لمن يرزق وكيف يرزق. في أنظمة للرزق. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولا قدرة هو القوي يستطيع أن يخلق الناس يرزق الناس. القوي أنا أكثر ما يلفتني قوله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. المجرات العظيمة تدور وإذا سنتي تغيرت اختل الكون. من يمسكها؟ هو هو هو هو سايقها هو بريكها من بيده. بعد يمسك السماوات والأرض أن تزول. يقولها زلت السيارة زالت السيارة يمسكهما أن تزول ولا إن زالتا. والله إذا فلتت السماء أو الأرض من يهديها؟ من يمسكهما من بعده؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن هو قوي وعزيز. عزيز لا ينال لا ينال عز وجل. ما يمكنكم لا تنالون بذاته ولا تنالون بصفاته. سبونا يرجع عليكم وهو يصبر يصبر. بعدين هو عز وجل اتهمونه بالظلم فإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. أنتوا تظلمون هو ما عنده بقاموس الظلم. طيب بعد ثم أعلم الآيتان أعلان من شئت من كان يريد حرث الآخرة نعطيه وشماله نزل له في حرثه من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها نعطيه شيء وما له في الآخرة من نصيب. الحرث ما هو؟ الحرث لكل ما يزرع والحرث لكل ما يملك. كل ما يهدف ملكه. يقول فلان حرث الدنيا يريد حرث الدنيا. حرث الدنيا يريد أموال أراضي بساتين فلوس أولاد كله حرث الدنيا. عطاءات الدنيا كلها حرث، الذي هدفه من حياته حرث الآخرة. يا ربي والله أنا أريد من هالعمر أريد كارت أدخل فيه إلى الجنة، خلود في النعيم، أحسن شيء هذا الآخر. إذا أراد الآخرة قل نعطيه ونزيده، تريد الدنيا نعطيك شيئا. عندنا نص يقول في عرفة: ما دعا أحد عند تلك الجبال إلا وأعطاه الله. المؤمن يعطيه بالدنيا وبالآخرة، الكافر بس بالدنيا، بس ما يطلع بلاش. حتى كافر فاسق مجرم، هارون الرشيد يحج، بني أمية يحجون، ما يطلعون بلاش، أعطيهم شيء. أما ومما يعجبني، ما يعجبني، الله يرحمه نادر شاه. نادر شاه أنا أترحم على هؤلاء، ترحم عليهم صفويين ونادر شاه وغيرهم اللي خدموا التشيع، لأني أرى أئمة يترحموا على المختار. المختار يقول: عمي أنا طلعت خرجت شفت من ناحية بني أمية طالعين، من ناحية يردونها ابن الزبير بني عبد زهرة، من ناحية وإحنا ثقيف مو أحسن من عندنا. قلت أنا أطلب الملك وهم أخذ بثأر الحسين. فلما كان عنده هدف ولو توصلي الأخذ بثأر الحسين عليه السلام، ثلاثة من أئمتنا ترحموا عليه. واحد يحكي على المختار: عمي جيب لنا واحد من المعصومين ترحم له على هذا الشخص. ثلاثة من المعصومين خلاص. فهؤلاء مثل الصفويين ونادر شاه، لولاهم كنا مدعوسين دعس بالعراق وبإيران وين ما كان. رحمة الله على نادر شاه، حدثني عنه أستاذنا مسند، يقول جاء لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وخلى أمير المؤمنين نادر دنيا مخاط الدنيا، يقول حضر جيشه وغزا الهند، احتل الهند كله، أخذ درتين، كان في درتين، أكبر درتين في العالم ثنتين، واحدة ما أخذهم هو، واحدة بعدين أخذوها الإنجليز، رتبوا الآن الهند في تاريخها كم دولة شيعية فيها. ثم بآخر عمره قال لهم الدستور أمير المؤمنين، أخذوه لما شاف القبة قال لهم بيادة مشام أنزل أمشي. الوزراء قال أنت أيضا شخصية، أنت ملك شاه. قال له فلان افتح القرآن معه، فتح القرآن طلع فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. قال له هذا يقول لي ظلك راكب، هذا الآية القرآن تقول لي انزل. نزل مشى، فلما وصل إلى باب الصحن قال لهم جيبوا لي الزنجير اللي يشدون به الكلب، خلاه برقبته وقال جروني إلى أمير المؤمنين. روعة، إنه أنا كلبك. بالفارسي كلب شممه مثل العربي، إحنا بالعربي نشوفها مهانة، بالفارسي وبالغربي كلبك يعني مطيعك يعني الخاضع لك. المهم دخل وبنى قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجايين يسألونه قالوا له حضرته أعلى يسمونه ألقابهم أعلى حضرت شي من يسيم فوق القبة، قالوا يد الله فوق أيديهم. يعني راحوا واحد بعد بدأوا يشتغلون فيها، هل تشوفوها فوق قبة أمير النساء؟ واحد قال لهم والله هو ما يدري، اسألوه. إجا واحد قال له على حضرات شو ما تشوفتي بيني ويسيم بلا يقنبد با فوق. قال لهم أمين كيف قفته؟ هل قفته ما أعرف، هل قفته هل قلته؟ قالوا أنه هذا ألهم لطف به. بعدين يقول كمل وإجا زار أمير المؤمنين قال له أمير المؤمنين نادر شاه آخرة مخاط. إسا ريد الآخر يؤمن له، لماذا لا يؤمن له؟ اللهم اختم لنا بخير واغفر لنا، صل على محمد وآله الطاهرين.